ولما كانت الحلقة 18 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فحملته على أجنحة الخيال، وعبرت به القرون والأجيال، وجعلت تستأنف حديثها الموصول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما وقعت في يده سحر، وقع هو في يد سحر وسخر القدر، وأخذته عقدة الكبر، وأذله هوى فأغواه، وأضل سبيله وأعماه. هذا ما كان يدور داخل القصور. أما الشعب المطحون فقد كان يتربص بالسكسك حمدون حتى يسدل الستار على حكم السكاسكة الأشرار. وكانت الخالة هنوم الحبشية تتصل بهذه القيادات السرية وتنقل إلى الثوار الأخبار وما يدور في القصر من أسرار. فلما عرفت أن السكسك الولهان يريد أن يخرج مع سحر إلى البستان، اتصلت بالثوار ونقلت إليهم هذه الأخبار، واتفقوا على أن تلجأ سحر إلى الحيلة وأن تقود السكسك إلى الخميلة. وما صدق السكسك عينيه عندما أقبلت سحر عليه وأظهرت ميلها إليه، وظن أن هذا من فعل الحجاب الذي يحمله بين الإهاب والثياب، والذي قدمه له الدرويش المسجون، وكاد يجن السكسك حمدون، وأخذ بيد سحر وانطلق إلى البستان، وجعلا يمشيان وقد برح الوجد بالسكسك العجوز، وظن أنه فاز يفوز. اتفضل يا مولاي. ها، بس انا عاوز اعرف الحكاية دي جت ازاي. حكاية ايه يا مولاي؟ انت مش كنت رافضة انك تيجي معايا البستان؟ الكلام ده كان زمان. وايه اللي حصل؟ ما انتش عارف ايه اللي حصل. ها؟ ايه؟ سحرك اللي وصل. أنا ساحر وقادر. يا ساتر. أمال إيه اللي حول قلبي وجابه عندك وخلاني أدوب في سكسكتك؟ أخ يا وعدك يا سكسك، تعال. لا لا لا يا مولانا. بعدين يشوفونا. اللي هم مين؟ الطيور اللي فوقينا. الطيور يشوفونا والزهور اللي حوالينا. ما علينا مولانا. سحر. لا تعال. أجي فين؟ نقعد هناك في الخميلة. لا لا، إلا الخميلة دي تبقى قاعدة جميلة. إلا الخميلة مولانا. دي خطر علينا. كنت فاهمة انك هتاخدني في الجنينة ونقعد في الخميلة قاعدة جميلة. وبعد ما نقعد في الخميلة قاعدة جميلة الورد يضلل علينا. وبعد الورد ما يضلل علينا نروح في بحر الغرام احنا الاتنين. اخ يا مثبت العقل والدين. وبعدين تعالي تعالي. على فين يا مولانا؟ على الخميلة مدام جمالك أمر أنا روح معك في سقر. تعالي تعالي يا سحر. شايف جمال الزهور؟ أخ أنا دماغي بيدور. سامع غنى الطيور؟ أنا مش سامع ولا شايف حاجة في الدنيا. أنت مالي عني؟ مفيش حاجة تانية. صح. لا استنى. أنت عاوزاني أبقى عطشان ومعايا المية؟ أما نبقى في الخميلة تبقى حاجة تانية. طيب يلا الخميلة أهي. شوف الخميلة ازاي جميلة. تعالي تعالي نقعد هنا جنب النافورة. وادي قاعدة. تعالي تعالي هنا جنبي علشان احس صحيح انك في قلبي. لا لا لا لا اي ده انك بتشوهني. وانا اعمل لك ايه بس في دقني؟ احلقها يا مولاي وريحني. أحلق دقني. سكسك من غير لحية ده ما حصلش في الدنيا. ويحصل إيه يعني؟ سيبك أنتي من دقني وتعالي. لا ابعد عني. لحيتك بتشوهني. وانا أعمل لك إيه بس في لحيتك؟ خد لفها في طرحتي. يا دهوتي يا دهوتي. استنى ما لفها لك. انت هتغمي عينيا. بس خليك قاعد كده شويه. خليك قاعد كده اما اشوفك من بعيد واطلب لك طلب جديد. طيب يا ستي شوفيني واطلبيني اللي في بالي. خليك خليك. انا حنادي على الطير اخليه ينزل عليه. الطيور ما تنزلش. بس ما تتحركش يا طيور يا اللي فوقينا. انزلي فوق مولانا. انزلي انزلي. الله ايه ده؟ حاولي حاولي حاولي. السحسك هيفلت من ايدينا. هيموتوني. حاولي حاولي مولانا. مولانا مالك يا مولانا؟ مالك يا مولانا؟ انا سيبوني يا مجرمين. انا سليم. انا سليم بس الحقوهم. اقبضوا عليهم. امسكوهم. اقبضوا عليهم. صحهم صحهم. يا سفاحين مولانا السكسك. تعالي هنا. تعالي يا مجرمة. يعني لولا العناية الإلهية كانت السهام جت فيا. ربنا ستر. سحر سحر من شركاتك في المؤامرة. مفيش حد مشاركني. ده أنا سمعك بودني. أنا شايفك بعينيا وأنت بتقول لهم ينشنوا عليا. من شركائك في المؤامرة؟ شركائي في المؤامرة العالم اللي برا. الأمهات اللي بيدعوا عليك. الناس اللي بيلعنوك. اخلصي. امطي. قول يا سحر ولا تشفع عليك. اقتلوني. انا خلي مولانا يصفع عني. اقتلوني اقتلوني. انا كنت عارف انك بتكرهيني وان حكاية الجنينة دي بس علشان تجرجريني وتقوليلي الخميلة والقعدة الجميلة. مين شركائك في الجريمة؟ مفيش حد. انا هعرفهم دلوقتي. ولد يا وكوك. مولاي السكسك. ماجوش ليه؟ هم ما قبضوش عليهم ولا ايه؟ لا ازاي؟ زمانهم جايبينهم يا مولاي. انا هعذبهم واقررهم واللي بتخبيه انتي هعرفه منهم. سحر ما تتعبوش نفسكم. مش هقول لكم. ده انا هقطع من لحمك واشرب من دمك. اعترف احسن لي. كل اللي بتخبيه هينقال قدامك لما يجي الوقت. هو شركاتك هم غابوا ليه علينا؟ بيلبسوهم الحديد يا مولانا. الناصر السبسة. Thank you. سحر، أنا حبيبك هاجر، ماشي وراكي لخلصك لموت معاكي. سحر يا حبيبتي، أنا ببعتلك الأنغام دي عشان تحكيلك وتقولك يا ترى الأنغام بتوصلك. بيني وبينك برور وجبال وأيام وليالي طوال وأهوال، يا ترى أنا بقيت فين؟ ما انتش عارف انت فين؟ ده مين؟ مين؟ ما انتش عارفني؟ الله، انت؟ انت الجني؟ انت لسه خايف مني؟ انت بتظهر لي وبعدين تختفي وتسيبني؟ انا النوبة اللي فاتت مش دليتك، انا مش نجيتك، وهو انا ناكر جميلك؟ انا برضو النوبة دي جايلك علشان انجيك ودلك. انت مش واخد بالك من اللي حيجرالك. حيجرالي ايه؟ بص وراك وانت تشوف. ايه ايه؟ الله، عارف دول ايه؟ ايه دول؟ الجنود والعبيد اللي بعتهم وراك الملك قعود. الملك قعود؟ ها، طير طير يا بعير. استنى يا هاجر، هاجر طير. استنى يا هاجر، طير يا هاجر. أسرع هاجر وسار، ولو كانت له أجنحة لطار. أسرع الجني وراءه حتى صار إذا وعند إذن. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.